لصاحبه فالعلم زين وتشريف لصاحبه فاطلب هديت فنون العلم والآداب العلم كنز وذخر لا نفاد له نعم القرين إذا ما صاحب صاحبا قد يجمع المرء مالا ثم يتلفه عما قليل فيلقى الذل والحرب وجامع العلم مغبوط به أبدا ولا يحاذر منه الفوت والعطب يا جامع العلم نعم الذخر أجمعه لا تعدلن به ولا ذهب العلم زين وتشريف لصاحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رياض العلماء، وما زال حديثنا موصولا مع الإمام الكبير أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى. وكان حديثنا في الحلقة الماضية عن أن النسب ليس من شروط العلم، فلا يشترط في العالم أن يكون نسيبا أو ابن يعني أصل معروف أو ذي أصل كبير، بل إن العلم هو الذي يصنع النسب لصاحبه. وذكرنا ساعة إذن قول القائل: لسنا وإن كنا ذوي نسب يوما على الأنساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثلما فعلوا. وكم من أناس رفعهم الله تعالى بالعلم وكانوا موالي. وكان الذي جرنا إلى هذا الحديث هو أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان من الموالي ولم يكن من أصول العرب. وذكرنا بعد ذلك أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى ولد عام 80، وأدرك بهذا الصحابة، فقد كان في الكوفة بلده أنس بن مالك وعبد الله بن أبي أوفى، وكان هناك في أقطار الأرض في تلك الحقبة من الصحابة عدد لا بأس به، ومع ذلك فلم يروي أبو حنيفة عن واحد منهم. وقلنا إن ذلك كان بسبب أن أهل تلك الديار كانوا ينشغلون أول الأمر بتربية الطلبة، كان أول وقت يشب فيه الطالب قبل أن يطلب العلم يعلم الأدب، وكان منهاجهم كما يقول ابن المبارك رحمه الله تعالى: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وما أحوجنا في هذه الأيام أن نعود بطلابنا إلى هذه المرحلة، مرحلة الأدب، أن يبدأ الطالب قبل أن يدخل في كتب أهل العلم ويطلع على كلام العلماء وتمتلئ نفسه بذلك فخرا، يجب عليه قبل هذه المرحلة أن يبدأ به فيعلم آداب الطلب، لأن آداب الطلب تكسر نفس الطالب وتقيده وتمنعه من الجنوح ومن الهجوم على المشايخ. ونحن في عصر قد أطلت فيه الفتن برأسها، وظهر بيننا طلبة صغار جدا لا يعرفون شيئا، بل لم يحصلوا من العلم شيئا، ما عندهم أصلا من العمر ما يؤهلهم لذلك، ما زالوا في سن الطلب بل في مطالع الطلب في أوائل الطلب، ومع ذلك ترى أحدهم وهو لا يحسن أن يقرأ الفاتحة يهجم على ذلك الشيخ ويجرح هذا ويغلط هذا ويخطئ هذا، وكل العلماء أمام عيني ثلة صبيان لا يعبأ بهم أصلا. وما آتاه ذلك الكبر إلا من عدم تأدبه بأدب العلم، فإن العلم كما يقول العلماء ثلاثة أشبار، العلم ثلاثة أشبار، شبر من حصله ظن أنه يعلم كل شيء فحمله ذلك على الغرور والتكبر، ويستصغر مع ذلك الشبر كل خلق الله. وشبر من حصله، الشبر الثاني بقى الذي يحصله، يعلم أنه قد فاته شيء كثير، ويعلم أنه يجهل كثيرا، وهذا تقر نفسه ويذهب عنه الغرور والكبر، ويعلم قدر نفسه، ويعلم أن في الناس بقايا وفي الزوايا خبايا، ولا تحمله نفسه على قلة الأدب أبدا، لأنه يعرف موضعه بين العلماء، وهو أنه بمحل يعني خفيض بجانب محالهم العالية. وشبر ثالث من حصله علم أنه ما تعلم أصلا، الشبر الثالث هذا الذي قل من يبلغه، لكن غالبا من نراه في هذه الأيام إلا من رحم الله قد وقف وتحجر عند الشبر الأول ولم يجزه قط، ولهذا فهو يظن أن كل الناس في نفس حجمه، فيحمله هذا على التعالي من ناحية، ويحمله أيضا على استصغار العلماء وعلى الطعن فيهم. وحتى يخرج السلف من هذا المأزق الذي نحن فيه كانوا يبدأون فيربون الطلبة، قبل أن يطلب الطالب العلم يمكث 20 سنة أو أكثر أو أقل حتى يؤدب نفسه، حتى يتنسك، حتى يصير وعاء صالحا للعلم، لأن العلم هذا من أشرف ما يكون، فينبغي أن يشرف المحل الذي يوضع فيه العلم، ينبغي أن يصلح أولا، ينبغي أن يزال ما فيه من خطأ وما فيه من أغلاط وما فيه من قذن وأذن قبل أن يسكب فيه ماء العلم النظيف. وهذا الذي يفسر أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى مع أنه أدرك بعض الصحابة لكنه لم تصح روايته عن واحد منهم، وإنما رآهم، وفرق بين أن يكون رآهم وبين أن يكون روى عنهم. نعم هو تثبت له بهذا رتبة التابعية، تثبت لأبي حنيفة رحمه الله تعالى رتبة التابعية، فهو أحد التابعين على الأصح كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، لأنه رأى الصحابة، وهذه المرتبة العظيمة مرتبة التابعين تثبت لكل من رأى الصحابة، كما أن مرتبة الصحابة تثبت لكل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم ينقل عنه حديثا واحدا، فإنه يصير صحابيا بمجرد ما يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجلس معه ويراه ويشاهده تثبت له أنه صحابي، ولو كان أعمى فيكفيه أنه جلس، ولهذا ثبتت الصحبة لكثير من العميان، بعض الصحابة كان أعمى ومع هذا تثبت له الصحبة لأنه جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن هو رآه فقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو حنيفة رحمه الله على الراجح من التابعين، وقد نال هذا الشرف لأنه رأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أبو حنيفة رحمه الله تعالى إمام له حجم كبير وله ثقل تام بين العلماء، ولهذا أثنى عليه السابق واللاحق، فها هو مالك إمام دار الهجرة وقد سئل عن أبي حنيفة فيقول: رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أنها ذهب لقام بحجته، رجل ذو حجة عالية عنده ذكاء شديد جدا يستطيع أن يقنعك بأي شيء حتى لو كان هذا الشيء مخالفا للمعقول ومخالفا لحسك ومشاهدتك، إذا أراد أن يثبت لك أن هذه السارية، هذا العمود الحجري الذي تراه أنت وتتيقن أنه عمود حجري، إذا أراد أن يثبت لك أنه ذهب فإنه سيظل يحاورك ويأتيك بالحجة تلو الحجة وبالبرهان بعد البرهان ليثبت لك أن هذه السارية ذهب. وهذا من شدة حجته، وهذا لا يتأتى إلا بذكاء قديم وفطرة لماحة. وهكذا كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فله مواقف عجيبة جدا تنم عن أن هذا الرجل رزقه الله تعالى يوم رزقه، وخلقه يوم خلقه، وجبله يوم جبله، على ذكاء شديد، وعلى ذاكرة قوية، وعلى ذهن وقاد لماح. فها هو مثلا يذهب مرة مع بعض إخوانه، وفي بعض الطريق يعن لهم صيد ثمين فيصيدونه ويشوونه، فيريد بعض أصحابه أن يأكله بخل، يريد بعض أصحاب أبي حنيفة أن يأكل هذا الطعام بخل، فيلجؤون لأبي حنيفة، اتصرف، شوف لنا صرف. فيقول أبو حنيفة رحمه الله تعالى: وما أصنع أنا في ذلك؟ طب ده مش شغلي، ده مش فقه يعني ولا حاجة، قالوا خلاص اتصرف. فقام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وحفر في الرمل حفرة بأصبعه، ثم جاء بالسفرة الجلد اللي حط عليه الأكل دوت، ووضعه في هذه الحفرة وصب لهم فيه الخل، عمل كده إناء في الرمل يعني لتحت، فشكروا له هذا وقالوا: تحسن كل شيء حتى مثل هذا. فقال: أشكر الله تعالى على ما من علي لكم، هذه نعمة من الله تعالى علي، أنتم تستخدمونها الآن. فهذا إن دل فإنما يدل على تصرفه. يأتيه رجل مرة من عوام الناس، وكشأن عامة الناس يحسبون أن الشيخ يفهم في كل شيء، بعض الناس يظن أن الشيخ له في كل شيء حتى فيما ليس للشيوخ فيه. فيأتيه أحدهم وهو في مجلس علمه فيقول: يا أبا حنيفة، لقد خبأت مالا لي، كان معي مال وخبأت ذلك المال في مكان بعيد، وأنا الآن أنسيت ذلك المكان، فأخبرني أنت بمكانه. فقال أبو حنيفة: ويلك يا رجل، ومن أخبرك أنني ساحر؟ هذا لا يقوى عليه أحد إلا بقى الجن والعفاريت، هم اللي يقولك إن أنت مخبي حاجتك فيه، لكن أنا مثلي لا يطلب هذا ولا يعرف ذلك. قال: لا بد أن تخبرني بموضع مالي. فأطرق أبو حنيفة ساعة ثم قال له: أنا أخبرك، اذهب الليلة وقم في جوف الليل وصل لله تعالى ركعتين، وستعلم ساعة إذن أين موضع مالك. فذهب الرجل وفعل ما قاله له أبو حنيفة، ولما دخل في الصلاة ما تركه الشيطان. وهذا من ذكاء أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أنه يعلم أن الرجل إذا دخل في الصلاة لن يتركه الشيطان ينعم بصلاته وبلطف مناجاته لربه، فلا بد أن يقطع عليه صلاته بأي شيء، حتى لو برد المال التائه إليه، لو بتذكيره بموضع ماله. فجاءه الشيطان في الصلاة وأخذ يذكره بموضع ماله، فلما ذكر رجله ذلك في الصلاة سلم في الصلاة وانطلق وأتى بالمال. وفي الصباح أتى أبا حنيفة رحمه الله تعالى وقال: جزاك الله خيرا، فإنك قد أخبرتني بموضع مالي وقد حصلته. فقال له أبو حنيفة: أيها الرجل، إنني كنت أعلم أن الشيطان ما كان ليدعك أبدا تقوم الليل لله، أما وقد حصلت مالك فيجب عليك أن ترجع الآن إلى دارك فتصلي لله تعالى شكر تلك النعمة. فهذا العقل اللماح وهذا الذهن الوقاد الذي يدله على أمثال هذه الحيل اللطيفة لا شك أنه ذكاء فطري، وأنه كما قال مالك: رجل لو كلمك في هذه السارية أنها تصير ذهبا لقام بحجته. وهذا الذي يفسر لنا ذلك الشجار أو هذه الحدة التي كانت بين أهل الرأي وأهل الأثر. أهل الرأي يعملون عقولهم كثيرا، فيأتيه الخبر فيجلس يتفكر فيه ويقلبه على جميع وجوهه، فقد يظهر له وجه ما يخالف ظاهر النص، فلما يصرح بهذا في مجلس العلماء يشتاط لذلك أهل الأثر ويظنون ذلك العالم الذي تكلم وتفنن في هذه المسألة يظن أنه قد خالف النص أو رد النص، فتثور ثائرتهم. ولهذا قال بعض أهل العلم، قال: كان أهل الحديث نياما حتى أيقظهم الشافعي، ولم تكن لهم حجة حتى تكلم بلسانهم الشافعي. كان أهل الرأي دائما غلبين، إذا تكلموا في أي مسألة غلبوا، لأن معهم حجة ومعهم برهان ومعهم كلام عقلي كثير إذا ما تكلموا مع أي إنسان يستطيعون أن يقنعوه بذلك، كما قال مالك رحمه الله: رجل لو حدثك في أن هذه السارية التي أمامك ذهب لقام بحجته. فإذا أحب أن يقنعك بمسألة ما فإنه يحشد لك الأدلة من كل اتجاه، من هنا ومنها هناك، حتى يضبط هذا الأمر في نفسك، وحتى يجعلك لا محيص عندك من التصديق بما قال. فلهذا كان يعني الحوار محتدم، والشجار والمعارك بين أهل الرأي وأهل الحديث. أهل الرأي معهم حجة قوية جدا، وأهل الحديث معهم النصوص الباهرة، لكن بعض الناس إذا ما لبس عليه أو جاءته الشبهة لا يملك دفعها. فكانوا على ذلك حتى ظهر الشافعي رحمه الله، فأخذ من علم أهل الحديث وصاحب مالك بن أنس، وأخذ من علم أهل الرأي وصاحب محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة، واستطاع أن يخلط هذا بذاك، فخرج بكلام عال وفقه رائع، واستطاع أن يتكلم وينظر لأهل الحديث. فالشاهد، وهذا سيأتي تفصيله كله إن شاء الله عندما نتأتى ونتكلم عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فمالك يقول في أبي حنيفة، وهذا يدلنا على الإنصاف، والإنصاف عزيز، يقول: رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أنها تصير ذهبا لقام بحجته. وسبق وذكرنا في حلقة ماضية قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في مالك رحمه الله لما دخل المدينة وسئل أبو حنيفة: من ترى يصلح للعلم في هذه الديار؟ هل رأيت أحدا أعجبك؟ شفت كده تلميذ ولا حاجة لفت نظرك حقيقي منه يعني؟ فقال أبو حنيفة: إن يكن أحد فيهم فذلك الأزرق. ذلك الأزرق يعني مالك بن أنس رحمه الله تعالى. فهذا هو الإنصاف، والعالم ينبغي أن يكون منصفا مع طلبته. بعض الجهلة تحمله الغيرة والحسد على أن يحطم تلاميذه، وأن يعني يفرد نفسه عليه، فإذا رأى تلميذا ناجبا أو نجيبا أو يعني فيه مخايل الذكاء يجتهد جهده ليثبت له أنه غبي أو أنه جاهل، ويأتيه بصعاب المسائل حتى يحطمه تماما. وليس هذا من الفقه في شيء، ولا هذا من خدمة الدين، بل هذا من خدمة سبيل الشيطان. وأما سبيل الدين فخدمته أن العالم يتفقه تلاميذه ومن حوله في الحلقة والجلسة، ويستخرج منهم النوابغ فيعطيهم ويفيض عليهم من علمه ويختصهم بحديثه. هكذا كان يصنع العلماء، يعني الذي يقرأ سير العلماء يرى كل عالم يقول: والله بعد فلان، أو خذوا عن فلان وعن فلان وعن علان، ويذكر أسماء كثيرة من باب التحميس لهؤلاء الطلبة، وإن هو بيرفع من شأنهم وبيجعلهم يعني لهم ثقة كبيرة في أنفسهم حتى يواصلوا الطريق. وطالب العلم وكل الناس، مش الطالب فقط، يحتاج إلى من يدفعه ولو بكلمة. بعض الناس ممكن يكون حياته كلها وقف على كلمة، يعني ممكن طالب يكون خلاص هيترك العلم وهيسيب الطلب، لو حد قال له أنت ممتاز وهيجي منك إن شاء الله سيثبته هذا على الطريق. وكم لهذا من نظائر. فإحنا في حاجة إلى أن الشيخ يكثر أحيانا، مش كل الحلقات نقد، مش كل الكلام نقد في نقد وتحبيط في تحبيط، لازم يقول له دي كويس ويرفع من قدره. وهذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إمام أهل الحديث في هذا الزمان رحمة الله عليه، هذا الرجل الفذ وقع له في أول عمره مثل ذلك، لما كان كده يعني بدأ يتعلم الحديث كتب بحث في بعض المسائل وعرضه على بعض مشايخه من الأحناف، مسألة الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، وعرضه على الشيخ، وكان الشيخ قد اجتهد وجمع ما يقدر عليه من المسائل في ذلك الوقت، استعان بمكتبة أبيه، وكان أبوه اللي هو الشيخ نوح النجاتي الألباني كان أحد علماء الأحناف في وقته، فاستعان الألباني الشيخ محمد ناصر الدين رحمة الله تعالى عليه، استعان بمكتبة أبيه المتواضعة ولمع بحثا على قدر ما استطاع في هذه المسألة، وذهب إلى أحد الشيوخ وعرضه عليه، فأخذه الشيخ ولم ينظر فيه وركنه، وقال له بقى بعد العيد إن شاء الله، وكان هذا قبل العيد، وجاءه بعد العيد بوقت طويل وسأله البحث، قال: البحث تنقصه مراجع كثيرة، يبدو أنك لم ترجع لشيء أصلا، أنت قصرت كثيرا يعني. وحبط ذلك الطالب، لو أن هذا الطالب لم تكن عنده أصلا همة عالية ونفس وقادة طموحة لطلب العلم لا يثنيها عنه شيء، لكان هذا الكلام اليسير الذي لم يكن يحسب له الشيخ حسابه وقد لم يكن قد خطر هذا على باله أن يصير له يعني مردود سيء، تكون هذه الكلمات أحيانا كفيلة بتدمير ذلك الطالب وبصرفه تماما عن طلب العلم. لكن من فضل الله تعالى على الشيخ وعلينا أن الشيخ لم يكن من هذا الجنس، مش طالب مستني بس حد يزقه يعني، لا، إنما دفعته هذه الكلمات فشد مئزرة وأسهر ليلة وذهب يجمع أقوال العلماء من جميع المصنفات، ثم جمع جمعا كبيرا جدا كان نواة لكتابه الرائع الماتع تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. كانت هذه الدفعة وهذه اللطمة القوية على وجه ذلك الرجل، هذا الشيخ الصغير ساعة إذ الكبير فيما بعد، كانت دافعا كبيرا جدا لرفع مقامه، وكانت إحدى الدوافع التي دفعت لإتمام البحث وشد والنظر بتمعن في كتب الحديث والسنة، حتى صنع الله منه ما صنع. ومات هذا الرجل وليس على وجه الأرض حديثي إلا وللألباني عليه منه، فهو قد صرف الناس إلى علم الحديث شاءوا أم أبوا، حتى أعداؤه يقرون له بهذا. فالشيخ ما ينبغي أن يفعل هذا، بل ينبغي على الشيخ أن يقدر أن هذا الرجل أو هذا الطالب مهما كان صغيرا الذي يجلس أمامه يستطيع بكلمة ثناء يسيرة جدا أن يصنع منه خيرا كبيرا للأمة، ويكون هذا كله في ميزان حسنات الشيخ أولا، لأن الشيخ له فضل على تلاميذه. أبو حنيفة رحمه الله كان ينفق على أبي يوسف، أبو يوسف يقول إني لأدعو له في كل صلاتي، فوالله ما كنت أنفق شيئا بل كان هو الذي ينفق علي وعلى أهلي. كان معاده لطلب العلم، فرغه للعلم، لأن ورد منه علم، ورد منه إخلاص في الطلب، ولد منه همة عالية، فاستخسر أن يضيع هذا كله هباء. فكان هو الذي ينفق عليه، يدفع الفلوس ويعطيه الراتب الشهري حتى يستمر أبو يوسف في طلب العلم. وما أحوجنا الآن لمثل هذا، كثير من الطلبة فقراء ويحتاج من يدعمه، والميسير في المسلمين كثيرون، هناك أهل ثراء فاحش كثيرون جدا، ولكنهم منشغلون عن هذا الباب الأكبر من أبواب الجهاد، هذا باب جهاد عظيم جدا. وينبغي على كل موسر إذا لم يكن يقدر أن يطلب هو العلم بنفسه أن يوكل من يطلب العلم موضعه ومكانه، يجيب واحد يتخيل فيه الذكاء، يتخيل فيه الفهم، يتخيل فيه النجابة، يستشير أهل العلم في كل مكان هو فيه، فإذا ما أدلوه على شخص لا حرج أن يقول له كف يدك عن كل عمل تعمله واجلس أنت وكن حلس مكتبة، كن صاحب كتب، سمير كتاب، أقعد مع الكتب ليل نهار وأنا سأكفيك كل شيء. هذا للأسف يحدث، لكنه في غير بلادنا، هناك في بلاد الكفار الناقمين على الإسلام يوظفون الحقدة ممن يظنون فيهم الفهم وتمام الاجتهاد، يوظفونهم وتنفق عليهم المجامع الكنسية ليطعنوا في دين الله تعالى. وأنا سأضرب لكم مثالا واحدا، لكنه ليس هذه المرة لأن هذه الحلقة قد أذنت على الانتهاء، فأتركه وأحدثكم به إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. لكن قبل أن أنهي هذه الحلقة أدندن وأعيد وأزيد، أعيد وأزيد، وأقول إن طلبة العلم يحتاجون إلى مشايخ من جنس أبي حنيفة ومالك في فهمهم وفي حسن تصرفهم مع تلامذتهم بالثناء الحسن والتربية الرصينة، حتى يستمر الطلاب في هذا الطريق الماتع. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعيد علينا نعمه وبركاته، وأن يرزقنا في المسلمين من يصير خلفا لهذا السلف العظيم الرائع السامق العالي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلم زين وتشريف لصاحبه، العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلبه ديت فنون العلم والآداب، العلم كنز وذخر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صاحبا، قد يجمع المرء مالا ثم يتلفه عما قليل فيلقى الذل والحرب، وجامع العلم مغبوط به أبدا ولا يحاذر منه الفوت ولا عطب. يا جمال علمنا الذخر تجمعه لا تعدلن به ضرا ولا ذهبا. العلم زين وتشريف لصاحبه